تفضل شيخي. بقول بالنسبة لصيام الحاج في عرفة، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، نعم، وتعمد أن يظهر إفطاره للناس حينما دعا بكأس من ماء وعلى ناقته فشرب. نعم. فأنا بقول نظرا يكون ليس هناك إلا هذا الفعل، ليس هناك شرع قولي كما هو السفر، وأقول إذا كان الحال مترفه متنعم بحيث لا يشق على نفسه بالصيام فله أن يصوم، لأنه ما في نهي. الحديث الذي ورد في النهي عن صيام يوم عرفة في عرفة حديث ضعيف لا يصح. إذا ليس لنا عندنا إلا فعله عليه السلام. فإذا كان يصوم الصائم من الحجاج ولا يتعرض لشيء من الشقة تحول بينه وبين النشاط لمناسك الحج التي منها الإكثار من التلبية والإكثار من الدعاء ونحو ذلك، فلا أرى مانعا من الصيام. قلت مثل ذلك مثل المسافر في بعض الأوضاع، حيث يكون في حالة سفره مترفه أكثر من حالة إقامته. فلولا أن هناك نصوص قولية توجب على المسلم أن يصلي صلاة المسافر أي القصر، لقلنا الآن وضعه وهو مسافر أهون وألطف وأهنأ من وضعه وهو مقيم. أيوة. لكنا إذا يصلي صلاة المقيم. أيوة. لكن ما نقول هذا لأنه في عنا حكم قاطع هذا الذي